الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم فائدة من فوائد العلم بمقاصد الشريعة، معرفة كمال الشريعة. أحسنت، معرفة كمال الشريعة كما قلت تفيدنا كمال الشريعة. أحسنت، مبارك الله فيكم. من طرق معرفة مقاصد الشريعة النص من القرآن، لو ذكرتم مثال له. قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. نعم، العدل مقصود شرعي. أحسنت، الآية تدل على أن العدل مقصد من مقاصد الشريعة، ومنها النص من السنة المثبت لمقصد من مقاصد الشريعة، ما مثاله؟ لا ضرر ولا ضرار. أحسنت، على ما يدل؟ النفي الإضرار من مقاصد الشريعة. أحسنت. نعم، ذكر الناظم. نعم، أحسنتم، أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة. ذكر الناظم وفقه الله وأدام نفعه أن المقاصد ثلاث أقسام، ما هي؟ ضرورات وحاجيات وتحسينيات. أحسنتم. قال: دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء. ما المقصود بالاستقراء؟ تتبع أفراد الجزئيات لإثبات حكم كلي. أحسنت، أحسنت، تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله: وما يكن في رعيه مراقبة أن تصلح الدنيا كذاك العاقبة، فقل ضرورة تقام أصلا، وغيرها يجيء بعد وصلا، بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل، من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود، وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحد قل والمنع. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية. والأبيات من هذا الموضع إلى آخر النظم تفصيل لحقائق هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بها. قال وفقه الله: فما يكن في رأيه مراقبة أن تصلح الدنيا كذاك العاقبة، أي الآخرة، فقل ضرورة. المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، فهي من ضرورات بقاء العالم وانتظام أحواله، ولا غنى للعباد عنها، فإذا فقدت فسدت الحياة وتعطلت مصالح الناس، وقد سميت ضرورية لأن الحاجة إليها تصل إلى حد الضرورة. قال: تقام أصلا وغيرها يجيء بعد وصلا. يقول إن المقاصد الضرورية هي أصل مقاصد الشريعة، وسواها من المقاصد التي هي المقاصد الحاجية والتحسينية تابعة لها، لا تراعى إلا بعد مراعاة المقاصد الضرورية. وهذه الضروريات هي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. حفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. وزاد جمع من أهل العلم في الضروريات سادسا هو حفظ العرض. قال في المراقي: دين فنفس، ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. ورتبا، أي رتبها في الآكدية على هذا الترتيب المذكور: الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال، ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا. وهذا هو الذي جرى عليه الناظم هنا وفقه الله، أعني جعل الضروريات ستا بعد العرض في الضروريات للحاجيات. قال: بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل. وقد سبق بيان ترتيبها، ومعرفة ترتيبها مهم حتى يقدم الآكل عند التعارض. فحفظ الدين أي دين الأمة مقدم على حفظ النفس، لذا شرع الجهاد الذي فيه تعريض النفوس للقتل. وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل، حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. من يذكر فرعا فقهية يدل على أن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل؟ جواز شرب الخمر لصاغة قصة. أحسنت بارك الله فيكم. نعم، حفظ النفس مقدم على حفظ العقل، لذا جازت الخمر لتخليص النفس في إساغة القصة. أحسنتم. وكثير من الأصوليين إذا ذكروا المحافظة على هذه الضروريات اقتصروا على المحافظة عليها من جهة العدم، فيقولون حفظ الدين شرع من أجل مراعاته قتل المرتد وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وحفظ النفس شرع من أجل مراعاته القصاص، وحفظ العقل شرع من أجل مراعاته حد شارب الخمر، وحفظ النسب شرع من أجل مراعاته حد الزنا، وحفظ المال شرع من أجل مراعاته حد السارق، وحفظ العرض شرع من أجل مراعاته حد القذف. هذا الذي يذكره كثير من الأصوليين. وقرر الشاطبي وتبعه ابن عاصم في مرتقى الوصول وتبعهما الناظم هنا أن الشرع حافظ عليها من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود بمراعاة ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، ومن جانب العدم بأن درأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك بشرع الحدود والعقوبات كما سبق. قال وفقه الله: من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود، وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحد قل والمنع. نأخذ الضروريات واحدا واحدا ونتعرف كيف جاءت الشريعة بالمحافظة عليها من جانب الوجود ومن جانب العدم، ثم نرجع إلى بيتي الناظم. أول الضروريات حفظ الدين، وهو لب المقاصد وأسها، وما عداه فمتفرع عنه محتاج إليه احتياج الفرع إلى الأصل. ما عدا حفظ الدين متفرع عن حفظ الدين، محتاج إلى حفظ الدين احتياج الفرع إلى أصله. وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على الدين من جانب الوجود، وذلك بالأمر بالعمل به والحكم به والدعوة إليه، وجاءت بالمحافظة على الدين من جانب العدم، وذلك برد كل ما يخالفه من الأهواء والبدع وبحد الردة وبعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. الثاني حفظ النفس، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على النفس من جانب الوجود، وذلك بتناول ما يحفظ الحياة من الطعام والشراب، وبستر الجسم باللباس الواقي من البرد الشديد. وجاءت بالمحافظة على النفس من جانب العدم بتحريم الاعتداء على الأنفس، وتشريع القصاص، وتحريم تناول السموم، وتحريم الانتحار، وبإيجاب الدية على من أتلف عضوة. الثالث حفظ العقل، وبالعقل يتميز الإنسان عن الحيوان، وهو مناط التكليف، فغير العاقل ليس بمكلف. وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على العقل من جانب الوجود بما تحفظ به النفس من طعام وشراب ولباس، إذ من دونها لا يتحقق التفكير الصحيح، وبتنمية العقل بالتعليم وبتنشيطه بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وجاءت بالمحافظة على العقل من جانب العدم بتحريم تناول المسكرات والمخدرات، وتحريم بيعها والتجارة فيها، وبعقوبة شارب الخمر، وبتحريم كل ما يؤدي إلى فساد العقل بالخرافات، وبإيجاب الدية على من ضرب غيره فأذهب عقله. الرابع حفظ النسل، ويعبر بعضهم بالنسب، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على النسل من جانب الوجود، مثاله مشروعية النكاح والحث على اختيار الولود. وجاءت بالمحافظة على النسل من جانب العدم بمنع التبتل بالانقطاع عن النكاح، وبتحريم الخصاء ومنع الإجهاض إلا لضرورة، وبتحريم الأدوية القاتية للخصوبة أو المانعة للحمل على التأبيد إلا لضرورة، وبتحريم الزنا والحد عليه وتحريم الدواط والعقوبة عليه. الخامس حفظ المال، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على المال من جانب الوجود بالحث على الكسب والاعتدال في الإنفاق، وجاءت بالمحافظة عليه من جانب العدم بتحريم الاعتدال على المال وتحريم إضاعة الأموال وتبذيرها، وبالتشريع حد السرقة وحد الحرابة، وبضمان المتلفات وبمشروعية الدفاع عن المال. السادس حفظ العرض، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على العرض من جانب الوجود بمشروعية النكاح، ومن جانب العدم بتحريم القذف ووجوب الحد فيه. نرجع إلى بيت الناظم وفقه الله، قال: من جهة الثبات والوجود كالعلم، هذا راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود، وإلى حفظ العقل أيضا من جانب الوجود. والزواج هذا راجع إلى حفظ النسل من جانب الوجود. والسجود يريد الصلاة، وهذا راجع إلى حفظ الدين. وكذلك الزكاة والصيام والحج والإيمان، هذا كله راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود. قال: وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد، أي تارة يكون حفظ الضروريات من جهة العدم، وذلك بمراعاة ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وهذا قول بالدفع لمفسد كالحد قل والمنع. مثال ذلك الحدود، تحدي الزنا لحفظ النسل، وحد شرب الخمر لحفظ ماذا؟ العقل. العقل أحسن. وحد الزنا لحفظ، أقصد وحد السرقة لحفظ المال. المال أحسن. وكحد القذف لحفظ العرض. أحسن. والحاصل أن هذه الضروريات قد جاءت الشريعة بالمحافظة عليها من جانب الوجود بفعل ما به قيامها وثباتها، ومن جانب العدم بتشريع ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع. ثم انتقل إلى الكلام عن مقاصد الحاجية. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن. قال وفقه الله: وبعده الحاجي ذو اعتداد مفتقر إليه في العباد، من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التعسير، كالجمع في الأسفار للصلاة والدرء للحدود في الشبهات. أحسنتم. وبعده أي بعد المقصد الضروري في الرتبة الحاجي، سمي حاجيا لأن الحاجة تدعو إليه، وليس من الضروري لأنه لم تلجئ إليه الضرورة. ذو اعتداد مفتقر إليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التأسير. فالحاجيات هي المصالح المفتقر إليها من جهة التوسيعة ورفع التضييق المؤدي إلى الحرج والمشقة، بحيث إذا فاتت هذه المصالح الحاجية وقع الناس في الحرج والمشقة، لكن لا يصل الأمر إلى الهلاك. ثم مثل قال: كالجمع في الأسفار للصلاة، كرخصة الجمع بين الصلاتين في السفر دفعا للحرج والمشقة، والدرء للحدود في الشبهات، وكدرء الحدود بالشبهات دفعا للحرج والمشقة. فهذه المصالح الحاجية جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، في العبادات كالرخص للمريض والمسافر، وفي العادات كإباحة الصيد وكالتمتع بالحلال من الطيبات التي يمكن أن يستغني عنها الإنسان لكن بشيء من المشقة، وفي المعاملات كتشريع عقد الإيجار والمساقات والقراض والسلم، وفي الجنايات كالقسامة وضرب الدية على العاقلة، هذا كله دفع للحرج والمشقة. ثم انتقل إلى الكلام عن مقاصد التحسينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وبعده نوع المحسنات ما جاء في مباهج العادات أو عد في مكارم الأخلاق، كالترك للتدليس والنفاق والندب للصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام. وبعده أي بعد المقصد الحاجي في الرتبة نوع المحسنات نسبة إلى التحسين والتزيين، وقد بيّن المقصود بها بقوله: ما جاء في مباهج العادات أو عد في مكارم الأخلاق. فالمقاصد التحسينية هي المصالح الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فإذا فاتت المصلحة التحسينية لم يقع الناس في الحرج والمشقة، لكن تكون أمورهم على خلاف الكمال وما تقتضيه العقول الراجحة والفطر المستقيمة، وهو جار في العبادات كالتقرب بالنوافل، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات والكلاء، وفي العادات كآداب الكلام والطعام والشراب واللباس، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد. وقد مثل الناظم بترك التدليس وترك النفاق والندب للصلاة والصيام، أي الندب إلى التنفل بالصلاة والصيام، ومثل بالأكل باليمين والسلام. ثم لما فرغ من بيان حقائق المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية ذكر أن لكل واحد منها ما يكمله. نعم. أحسن عليكم. قال وفقه الله: وليس واحد بلا تكميل، فطالع الأصول يا خليلي، ففي ضرورة مع الحاجي ما قد أتى تتمة الأصلي، كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع، وذلكم رأوه في التحسين كأدب الأحداث عتبين. نعم أحسنتم. قال: وليس واحد بلا تكميل، يعني أن لكل واحد من المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية ما يكمله، وهي معروفة عند الأصوليين بالمكملات والتتمات. فتقرر من هذا أن المكملات ثلاثة أقسام: مكمل الضروري ومكمل الحاجي ومكمل التحسيني. ومحل تفصيل ذلك كتب أصول الفقه. لذا قال: فطالع الأصول يا خليلي، فطالع الأصول يا خليلي. وهذا موضع مناسب لبيان نسبة علم مقاصد الشريعة إلى علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أبوابه باب القياس، ومما يذكر في باب القياس مسالك العلة، وهي الطرق التي يسلكها المجتهد لإثبات علية الوصف، ومن مسالك العلة مسلك المناسبة. والمقصود به كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر. فمبحث المناسبة عند الأصوليين هو مبحث مقاصد الشريعة، باعتبار أن المناسبة المطلوبة ليست مطلق المناسبة، بل المناسبة التي تتفق مع مقاصد الشريعة واعتباراتها. مثلا الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، لأن في بناء التحريم عليه حفظا للعقل، إذن حفظ العقل من مقاصد الشريعة. السرقة وصف مناسب لقطع يد السارق، لأن في ذلك حفظ المال، إذن حفظ المال من مقاصد الشريعة. السفر وصف مناسب لقصر الصلاة، لأنه مظنة المشقة والحرج، إذن رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشريعة. فعلم مقاصد الشريعة هو مسلك المناسبة في مبحث مسالك العلة في باب القياس في علم أصول الفقه. علم مقاصد الشريعة هو مسلك المناسبة في مبحث مسالك العلة في باب القياس في علم أصول الفقه. ومكملات المقاصد الأصلية نوعان: أحدهما تكميل كلي، فالتحسيني مكمل للحاجي، والتحسيني والحاجي مكملان للضروري. والنوع الآخر تكميل جزئي، وهو ثلاث أقسام: مكمل الضروري ومكمل الحاجي ومكمل التحسيني. القسم الأول مكمل الضروري، وهو ما يتم به حفظ مقصر ضروري، ما يتم به حفظ مقصر ضروري. مثاله: الحد في شرب قليل من المسكر. من شرب قليلا من المسكر لا يسكر لقلته، فهل يحد أو لا يحد؟ شرب خمرا، وهذا الخمر الذي شربه قليل لذا لم يسكر، هل يحد؟ نعم يحد، مع أن الحد شرع لحفظ العقل وهو لم يذهب عقله، لكن هذا من تتمة الضروري، لأن شرب القليل يدعو إلى شرب الكثير المفسد للعقل، فهذا من تتمة الضروري. وكالمنع من النظر إلى الأجنبية شرع تكميلا لحفظ النسب، لأنه لو لم يمنع لجر إلى الزين المفسد للنسب. وقد مثل الناظم بإظهار الشرائع وإعلانها، قال: كالحكم بالإظهار للشرائع. هذا مثال متمم الضروري، ففي ذلك في إظهار الشرائع مصلحة حفظ الدين، فإن الدين يحفظ بأن تبرز الشرائع وتعلن، فيحصل الاقتداء ويقوى الدين. القسم الثاني مكمل الحاجي، وهو ما يتم أن يكمل به حفظ مقصد حاجي. ومثل الناظم بالفطر في السفر، فإن الفطر ومثله الجمع والقصر شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو رفع المشقة عن المسافر. وقوله والفطر في الأسفار للمسارع أي المطيع غير العاصي، مراده في غير سفر المعصية على مذهب الجمهور ولو كان سفرا مباحا. القسم الثالث مكمل التحسيني، وهو ما يتم به حفظ مقصد تحسيني كآداب قضاء الحاجة، وهو الذي ذكره الناظم في قوله كأدب الأحداث وكمندوبات الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. عليكم أحسن الله. قال وفق الله: فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الأحساء، محمدلا وشاكرا للرب، محمدلا وشاكرا للرب، استغفرا من زلتي وذنبي. نعم، هذا آخر مدارسة هذه المنظومة النافعة. أسأل الله أن يجزي ناظمها خير الجزاء، وأن يديم نفعه، ويري الخير على يديه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخ، تفضل الله منكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.